بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله وإياه: باب نواقض الوضوء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. أما بعد، فيقول لك المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. ومناسبة ذكر هذا الباب في هذا الموضع أنه بعدما ذكر لك صفة الوضوء وما يستحب في الوضوء، وذكر لك أحد البدائل التي تقع أحيانا عن بعض أعضاء الوضوء وهو مسح الخفين، ناسب أن يذكر لك بعد ذلك ما يبطل الوضوء ويفسد الوضوء، وهو الذي يسميه الفقهاء بنواقض الوضوء. فقال لك رحمه الله: وهي ثمانية. أحدها، نعم، قال: وهي ثمانية. أحدها الخارج من السبيلين. نعم، الخارج من السبيلين، نعم، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. قال لك رحمه الله تعالى: أحدها الخارج من السبيلين، أي من القبل أو الدبر. فأي شيء خرج من السبيلين فإن هذا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وبين لك فقال: قليلا كان أو كثيرا، ولو كان قطرة من بول مثلا فهو ناقض للوضوء، ولو كان أكثر من ذلك. طاهرا أو نجسا، فالطاهر اكتب كالولد بلا دم، لأنه إذا خرج دم فإن الدم نجس عند جمهور أهل العلم. والريح، فالريح يعتبر من الطاهر. أو نجسا ككثير من الخارج كالبول والمذي نجس. لما قال المصنف رحمه الله تعالى قليلا كان أو كثيرا، يزاد عليه أيضا بأن يقال نادرا أو معتادا، نادرا أو معتادا. فالنادر كالدم مثلا، فليس من المعتاد أن يخرج الدم من أحد السبيلين، هذا نادر. أو الدود مثلا. والمعتاد كالبول مثلا ونحوه، فهذا من المعتاد. لما قال لك رحمه الله الخارج من السبيلين، علم أنه ناقض للوضوء كما صرح. ويستثنى منه مسألة، وهي من حدثه دائم. إذن اكتب لما قال لك الخارج من السبيلين، اكتب إلا ممن حدثه دائم. وبناء عليه، لو أن رجلا توضأ لصلاة العشاء بعد دخول وقت العشاء، وكان ممن ابتلي بسلس البول أو سلس الريح مثلا ونحوهما، فإذا خرج شيء بعد وضوئه فإنه لا يعد منتقضا، فلا يعد ناقضا للوضوء، ويجوز له أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء من فرض ونفل إذا توضأ الفرض حتى يخرج هذا الوقت، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في باب الحيض إن شاء الله. هذا هو الأول. الثاني، قال رحمه الله: الثاني خروج النجاسة من بقية البدن. نعم. فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. يقول لك المصنف رحمه الله: الناقض الثاني من نواقض الوضوء خروج النجاسة من بقية البدن. من بقية البدن أي من غير السبيلين. فهذا فيه قيدان: القيد الأول أن الخارج شيء نجس، والقيد الثاني أنه من غير السبيل وعلم منه. أما السبيل فقد سبق الكلام عنه، أن أي شيء يخرج من السبيل قبلا أو دبرا فهو ناقض. أما من غير السبيل فله شرط آخر، وهو أن يكون نجسا. فلما قال لك خروج النجاسة، علم منه أن خروج شيء طاهر ولو كان هذا الطائر مستقذرا فإنه لا ينقض الوضوء. وبناء عليه، فالعرق خارج من البدن وهو ليس نجسا فلا ينقض الوضوء. وأكرمكم الله المخاط، وهو شيء مستقذر يخرج من الأنف وهو ليس نجسا فلا ينقض الوضوء. وقل أي شيء يخرج من البدن من غير السبيل وكان طاهرا فإنه لا ينقض الوضوء، أما إن كان من السبيل فإنه ينقض الوضوء ولو كان طاهرا ولو كان نادرا. ثم ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى مسألة مهمة، هل يشترط في الخارج النجس أن يكون كثيرا حتى ينقض أم ينقض ولو كان يسيرا؟ فقال لك الخارج من بقية البدن أي من غير السبيل لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون بولا أو غائطا، فقال لك هذه الحالة الأولى، فإن كان بولا أو غائطا فما الحكم فيه؟ نقض مطلقا، كأن يكون يذهب إنسان إلى المستشفى وتجرى له عملية جراحية مثلا، أو مثلا يصاب بمرض في المسالك البولية عاذن الله وإياكم، فلا يخرج الخارج المعروف من مخرجه المعتاد، فتجرى له عملية فتحة في البطن مثلا فيخرج البول منها كما يفعل مع بعض الناس بقسطرة ونحوها، فهذا خارج أليس كذلك؟ طاهر أو نجس؟ نجس. من السبيلين؟ من غير السبيل، بول أو غائط أليس كذلك؟ فبمجرد خروجه يحكم بنقض الوضوء ولو كان قليلا. إذا كان بولا أو غائطا نقض مطلقا. ما معنى مطلقا هنا؟ يعني قليلا كان أو كثيرا، فلا يشترط فيه الكثرة. الحالة الثانية قال وإن كان غيرهما، إذن هذه الحالة الثانية، اكتب باء أو الثانية ما شئت المهم حتى تفهم، إن كان غير البول والغائط فما الحكم؟ قال لك المصنف رحمه الله نقض بشرط. ما هو الشرط إن كان كثيرا؟ ما هو ضابط الكثير؟ قال لك إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. قوله إن فحش في نفس كل أحد بحسبه اكتب نص عليه، نص عليه يعني من؟ يعني الإمام أحمد رحمه، نص على أن هذا هو الضابط في الخارج النجس الذي ينقض الوضوء. طيب اترك الجوال، اترك الجوال إلا إن كان الوالدين. قال المصنف رحمه الله إن فحش في نفس كل واحد أحد بحسبه، وعلم منه أن الكثير لا ينظر فيه إلى ما كان كثيرا في نظر الناس، لأن هذا سيشق علينا، أنت ممكن يختلف نظرك عن نظري، وإنما يرجع في نفس كل واحد بحسبه، فما تراه في نفسك كثيرا فهو كثير، وما تراه في نفسك يسيرا فهو يسير. طيب احتج الإمام أحمد رحمه الله على ذلك بقول ابن عباس رضي الله عنهما الفاحش ما فحش في قلبك، الفاحش ما فحش في قلبك. طيب ما أمثلة الخارج النجس؟ قال لك كالدم، فالدم نجس عند جمهور أهل العلم، وأحسب أنه حكي الاتفاق على هذا خلافا لمن شذ. ومثل لك أيضا بالقيء، فالقيء نجس قليلا كان أو كثيرا. قالوا هو نجس ولو خرج بحاله. كيف يعني خرج بحاله؟ يعني لو أنه مثلا شرب ماء ثم استفرغ استقاء، فخرج هذا الماء على حاله لم يتغير، فهل نحكم بطهارته أو نجاسته؟ قالوا نحكم بنجاسته، لأن العبرة هنا ليست في أنه تغير، التنجس لا يحكم لأنه تغير شكله تغير لونه، وإنما بمجرد دخوله إلى الجوف نحكم بنجاسته. لذلك قالوا ولو خرج القيء بحاله بأن شرب ماء مثلا وقذفه بصفته، يعني بدون أن يتغير. لماذا؟ لأن نجاسته بوصوله إلى الجوف لا باستحالته، ليس باستحالته يعني تحوله من كونه ماء إلى كونه قيئا. واضح الكلام؟ طيب قال المصنف رحمه الله نقض. طبعا من الأمثلة الأخرى القيء، ذكر لك القيء، من الأمثلة الأخرى على النجس القيح والصديد. القيح والصديد، تعرفون القيح والصديد؟ القيح أحيانا مع الجروح يخرج مادة بيضاء غليظة لها رائحة أحيانا تكون منتنة، يسميها بعض العوام عندنا في الحجاز يسمونها وعي، المادة البيضاء الغليظة، فأحيانا تخرج هذه المادة البيضاء الغليظة وأحيانا يخرج معها دم تختلط بدم، فإذا كانت المادة البيضاء فقط ليس معها دم فتسمى بالقيح، فإن شاركها الدم فتسمى بالصديد. واضح؟ وما دام أن القيح والصديد أصلا من دم حكم بنجاسته. طيب هذه كلها من أشياء النجسة، وفائدة أظن ستأتينا إن شاء الله، لا أدري المصنف نص عليها ولا لا، أن الدم والقيح والصديد هذه الأشياء، أن الدم والقيح والصديد هذه الأشياء الأربعة نجسة ويعفى عن يسيرها. فإذا وقعت في غير مائع ومطعوم، وقعت على الثوب مثلا وكانت يسيرة عرفا في نفس صاحبها، فإنها لا تؤثر، فهي نجاسة معفو عنها، فيجوز أن يصلي بها، وهذا سيأتينا إن شاء الله في موضع آخر. طيب، قال المصنف رحمه الله، إذن هذا هو الناقض الثالث. قال رحمه الله: الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغناء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. قال لك المصنف رحمه الله: الناقض الثالث زوال العقل، أن يزول بالكلية، كان كالجنون، كان يكون إنسان توضأ ثم بعد ذلك جن والعياذ بالله، فإذا توضأ ثم جن فإن وضوءه يحكم عليه بالانتقاض. صورة ذلك: توضأ ثم جن وبقي مجنونا ساعة في وقت صلاة العشاء، وقت طويل، ثم أفاق من جنونه، فهل يصح له أن يصلي بالوضوء السابق؟ الجواب لا، لأن وضوءه قد انتقض بماذا؟ بالجنون. إذن لما قال لك زوال العقل اكتب بجنون مثلا. قال لك: أحيانا لا يذهب العقل وإنما يغطى فقط، فالتغطية بماذا تكون؟ بالنوم مثلا، فالنوم ليس زوالا للعقل وإنما هو تغطية له، فإذا حصل النوم فإن الأصل أنه ناقض للوضوء. ومثل النوم ماذا؟ الإغماء، فقال لك بإغماء أو نوم، اكتب أيضا أو سكر والعياذ بالله، لو سكر والعياذ بالله فزال عقله فإنه يحكم بانتقاض وضوئه. النوم ناقض للوضوء في جميع البشر إلا في واحد من البشر، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أن عيناه تنامان، أن عينيه تنامان ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. هل النوم ناقض مطلقا أو لا؟ النوم لا يخلو من حالتين، إما أو ثلاث حالات: إما أن يكون من قائم، وإما أن يكون من قاعد، وإما أن يكون من مستلق منسدح يعني. فأما إن كان من مستلق فهو ناقض مطلقا يسيرا كان أو كثيرا، وأما إن كان، لا تكتب قليلا، بعد قليل أعطيكم حتى تصور المسألة، وأما إن كان من قائم أو جالس فهذا ينقض بشرط أن يكون كثيرا، وضابط الكثير العرف، فعلم منه أن القائم إذا نام نوما يسيرا أنه لا ينتقض وضوءه، وأن الجالس إذا نام نوما يسيرا لا ينتقض وضوءه. إذن يمكن أن نلخص الحالات الثلاثة فيما قاله المصنف: النوم ناقض إلا إذا كان نوما يسيرا، وما ضابط اليسير؟ عرفا ممن؟ من جالس وقائم، واضح؟ طيب، هل كل جالس لا ينتقض وضوءه بالنوم، النوم اليسير؟ لا، سننبه على هذا. الآن نأخذ الأصل، الأصل أن النوم ناقض، واستثنينا من؟ الجالس والقائم، بشرط ما هو؟ أن يكون نوما يسيرا. فبقيت عندنا مسائل. المسألة الأولى: ما هو ضابط المسألة الأولى ما هو الذي يستثنى مما ذكر المصنف؟ هل كل جالس؟ لما قال لك من جالس اكتب، غير، وانظر معي، ها، غير محتبل، غير محتبل، هذا الأول، هذا الاستثناء الأول، غير محتبل، وغير، أنا ما أحب أضع الكتاب، وغير متكئ، غير متكئ ومحتبل وغير مستند، هذا مستند. طيب، إذن معناه لو نام نوما يسيرا هكذا هو يسمع خطبة الجمعة، هل هو متكئ؟ هل هو مستند؟ هل هو محتبل؟ لا. فهل ينتقض وضوءه؟ إن كان يوما يسيرا فلا ينتقض. طيب، إن نام نوما عميقا وسمعت صوته وأحدث ما شاء الله يعني موسيقى في المسجد مع خطبة الجمعة، فما الحكم؟ انتقض وضوءه. لماذا؟ لأنه نوم كثير ولو كان من جالس. طيب لو كان قائما هل يصلح أن نقول غير محتبن ومستند ومتكئ في القائم؟ ها؟ أي في الحقيقة أصلا القائم، القائم أصلا لو كان يصلي وهو مستند على شيء لو لو لو, لو أزلناه لسقط مستند عليه، أصلا لا يصح قيامه أصلا. لكن لا شك أن القائم الغالب أنه لو نام ينام نوما يسيرا، لأنه بمجرد ما يزيد النوم ماذا سيحصل فيه؟ سيسقط أصلا، سيسقط أصلا. ولذلك هذه الأشياء المستثنى نحتاجها في الجالس. طيب كتبتها ما هي؟ غير محتبل ومتكئ ومستند، هذا هو المذهب في هذه المسألة. المسألة الثانية في هذه المسألة، طيب المسألة الثانية هي ما قوله رحمه الله يسيرا عرفا. ما هو ضابط هذا؟ ردوا للعرف، لعرف الناس، وهذا هو أسلم الأشياء. لكن مما ذكروه، مما ذكروه في هذا مسألة الرؤية، لو رأى رؤية هل نعدها كثيرا أو نعدها يسيرا؟ كثيرا، يعني بمجرد ما يرى رؤية، طيب ما أخذ ولا ربع دقيقة، أغمض عينيه فرأى رؤية ثم فتح عينيه واستيقظ بعد التعمق. لا ليس شرطا، ليس شرط. من جرب وأتته رؤيا وهو في نوم يسير يعرف أنه أحيانا يكون نوم يسير. على كل حال هذا مما اختلف فيه فقهاؤنا، لك أن تكتب لما قال لك يسيرا عرفا، لأن هذه المسألة يعني فيها كلام طويل. أكتب إذا تريد أن تدقق، تكتب كل ما أقول تحتاج سطر كامل. إن رأى رؤيا فهو يسير في رواية استظهرها صاحب الفروع، في رواية استظهرها صاحب الفروع. حسبك. ما معنى قولي استظهرها؟ لا لا، إذا قلت لك قواه يعني قال قوي، إن قلت لك صححه يعني قال صحيح، إن قلت لك صوبه يعني قال صواب، إن قلت لك استظهره يعني قال الأظهر أو أظهرهما، وفيه رواية عن أظهرهما كذا. فهمتم هذا؟ فدقق في العبارات. مثل ما نقول في الحديث، لو قلت لك صححه الحافظ يعني الحافظ قال حديث صحيح، لو قلت لك صحح إسناده إياك أن تقول يعني الحافظ قال صحيح. ما قال صحيح، إيش قال؟ قال إسناده صحيح. لو قلت لك يعني يشيع أحيانا أن يقال وقوى إسناده المنذري، يعني إيش؟ يعني قال إسناده قوي. فركز في هذا، هذه ألفاظ دقيقة. استظهرها يعني قال الأظهر أو أظهر الروايتين أو أظهرهما، انتبه لهذا. طيب إيش قلنا؟ إن رأى رؤيا فهو يسير. استظهرها يعني إيش قال؟ أظهرهما. استظهرها صاحب الفروع. من هو صاحب الفروع؟ شمس الدين بن مفلح رحمه الله، الذي يقول عنه ابن القيم ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب أحمد من ابن مفلح. اكتب ووافقه في الغاية. من هو صاحب الغاية؟ غاية المنتهى، صاحبنا هذا الشيخ مرعي. يعني في الغاية إيش قال في الغاية؟ قال وإن رأى رؤيا فهو يسير. طيب لذلك قال أما في الإقناع، الإقناع لمن؟ حجاوي. قال في الإقناع وإن رأى رؤيا فهو كثير، فمشى على الرواية الثانية. ولذلك لما ذكر هذه المسألة صاحب الغاية، غاية المنتهى، قال فلا اعتبار بالرؤيا خلافا له. إذا قال خلافا له يعني يقصد خلافا للإقناع. فهمتم هذا؟ الذي مشى عليه صاحب الغاية غاية المنتهى هو تقديم المنتهى، لكن لا أذكر أنه في المنتهى صرح، يعني قال عرفا وأطلق، فمعناه أنه لا اعتبار بالرؤية، فهو صحيح معناه أنه لم يعتبر الرؤية. وفي الحقيقة الذي يظهر فعلا أن الرؤية أحيانا تقع، ممكن تقع من نوم، من نائم نوم يسير. مرة كنت مرهقا جدا وكنت على سفر، فكنت بين الأذان والإقامة وكنت متردد أن أسافر بعد الصلاة لما رأيته على نفسي من إرهاق شديد، وكان عندي سفر ضروري. فصليت ركعتين في المسجد النبوي بين الأذانين بين الأذان والإقامة، وقلت استخير الله عز وجل في أن أسافر، فرفعت يدي استخير الله وأنا أدعو، أغمضت عيني فرأيت رؤيا أن رجلا يقول اذهب من طريق قربان، اذهب من طريق قربان، بس استيقظت وما زالت يدي ما حتى ما شعرت أنها سقطت. فهذا كان نوما يسيرا جدا ورأيت فيه رؤيا، يعني أجزم أنه يسير جزما، يعني أنا رافع يدي فهو يسير جدا ورأيت فيه رؤيا. فهذا ممكن يحصل. نعم كيف؟ ما سمعت. طيب، قال المصنف رحمه الله، قال رحمه الله الرابع مسه بيده. انتهينا من هذه المسألة، واضحة؟ طيب، قال المصنف رحمه الله، قال الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. الناقض الرابع من النواقض التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هو أن يمس بيده فرج الآدمي المتصل بلا حائل. فيه قيود: القيد الأول أن يكون هذا المس وقع باليد خاصة، وبناء عليه لو وقع بغير اليد فلا يعتبر ناقضا، إذن قوله بيده قيد في المسألة. اكتب ما قالك بيده، اكتب ولو زائدة، يعني ولو كان بزائدة، لو وجدت يد زائدة أو أصبع زائد منها، لأن الأصبع الزائد جزء من اليد. اكتب ببطن كفه، هذا ببطن كفه أو بظهره أو بحرفه، ببطن كفه أو بظهره أو بحرفه، فكل هذا يعتبر ناقضا لأن الحديث يشمله إن أفضى بيده كما جاء في الحديث بيده، فكل هذا يسمى يد. نعم. والمراد باليد هنا ما من الأصابع إلى موضع القطع في يد السارق، يعني إلى الكوع، إلى الكوع. طيب، هذا الكوع طبعا وليس هذا المرفق. طيب، كتبتم هذا ببطنه، ببطن كفه وظهره وحرفه. طيب، قال المصنف لا ظفره، لأن الظفر له حكم المفصل، لذلك لا يشعر الإنسان به. قال لك القيد الثاني أن يكون المس للفرج، وشمل الفرج هنا الذكر القبل والدبر، ولذلك قال بعد ذلك أو حلقة دبره. واضح؟ إذن هذا هو القيد الثاني، أن يكون فرجا. القيد الثالث أن يكون هذا الفرج لآدمي، فلو مس بيده فرج بهيمة فلا ينتقض وضوءه. القيد الرابع أن يكون هذا الفرج الممسوس فرجا لآدمي، وكان هذا الفرج متصلا، فلو مس ذكرا مقطوعا مثلا فهل ينتقض وضوءه؟ لا. القيد الخامس والأخير أن يكون بلا حائل، فلو أن المرأة أثناء غسلها لطفلها الصغير لبست قفازين وغسلت لطفلها الصغير فرجه قبل أو دبرا، فهل ينتقض وضوءها؟ فإن كان بلا حائل انتقض الوضوء. قال لك أو حلقة دبره، لأن الفرج هنا لا يختص بالذكر فقط بل حتى حلقة الدبر. قال لك المصنف لا مس الخصيتين، فالخصيتان لا تعد ذكرا والحديث اختص بالذكر فقط. قال ولا مس محل الفرج البائن، يعني لو أنه مثلا والعياذ بالله قطع ذكره فمس بيده موضع الذكر بعد قطعه وهو ليس موجودا أصلا، فهل ينتقض وضوءه بذلك؟ لا. لما قال لك لا مس الفرج البائن اكتب أي محل الذكر المقطوع من أصول الأنثيين. فهذه القيود إذا وجدت فقد انتقض الوضوء. وعلم من ذلك لما قال لك المصنف رحمه الله مس يده لا ظفره فرج الآدمي، لم يقل مس فرجه، ولم يقل مس ذكره، ولم يقل حلقة دبره، وإنما قال فرج الآدمي عموما، فشمل ما لو مس فرجه أو فرج غيره، كما قلت لكم كالمرأة تغسل لابنها أو بنتها مثلا، فإذا مست ذكر ابنها أو حلقة دبوره أو مست قبل أو دبر بنتها عند الغسل ونحوه فينتقض وضوءها. هذا هو الرابع. الخامس قال رحمه الله: الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لا لمس من دون سبع، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك، ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه أو الملموس بدنه ولو وجد شهوة. يقول لك المصنف رحمه الله: سأذكر لك في هذه الجملة الناقض الخامس. فهذا الناقض الخامس يتعلق بلمس الذكر للأنثى ولمس الأنثى للذكر، وهذه المسألة فيها قيود عند فقهائنا، وهذه المسألة مسائل الخلاف الكبيرة، لأن الفقهاء منهم من جعل أولى مستم النساء للجماع كمذهب الحنفية، ومنهم من قال إن مجرد اللمس ينقض كما هو مذهب الشافعية في غير المحارم، ومنهم من قال من توسط فقال اللمس ينقض بشرط وجود الشهوة، وهذا الذي مشى عليه فقهاؤنا، وأحسب أنه أيضا مذهب المالكي رحمة الله على الجميع. قال لك المصنف: عند فقهائنا هذا له قيود. القيد الأول أن يكون لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر، وبناء عليه لو لمس ذكر ذكرا يعني رجل رجلا أو امرأة امرأة ولو كان والعياذ بالله بشهوة، فهل ينتقض الوضوء؟ لا. إذن هذا القيد الأول، أن يكون من ذكر لأنثى أو العكس أنثى لذكر، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يكون ذلك لشهوة، أن يكون ذلك لشهوة، والمراد بالشهوة التلذذ بذلك، يعني أن يكون حال اللمس متلذذا بهذا اللمس، هذا هو القيد الثاني. القيد الثالث قال رحمه الله: من غير حائل. فلو كان بحائل كأن يمس مثلا من وراء القماش أو من وراء اللباس، أو أن يمس مثلا من بقفاز ونحوه، أو أن تمس هي بقفاز ونحوه، فهل ينتقض الوضوء؟ الجواب لا، ولو وجدت الشهوة، ولو وجدت الشهوة. واضح؟ هذا هو القيد رقم كم؟ الثالث. طيب، قال لك المصنف، ليست قيودا هذه فقط للتنبيه، قال لك: ولو كان الملموس ميتا، فلو مس امرأة أو مست رجلا بعد وفاته أو بعد وفاتها، يعني مست وهي حية مست رجلا وهو ميت، وبشهوة بدون حائل انتقض وضوءها، أو عجوزا مس عجوزا بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، أو محرما، أو محرما والعياذ بالله، هذا ما يجوز أصلا شرعا، كأن يمس أختا له مثلا من المحارم بشهوة فإنه ينتقض وضوءه. وقوله رحمه الله أو محرما، هذا للتنبيه على مخالفة الإمام الشافعي رحمه الله الذي يقول إن لمس المحرم لا ينقض الوضوء، لمس المحرم لا ينقض الوضوء، ولذلك الشافعية عندهم لو لمس زوجته انتقض وضوءه، انتقض وضوءه، ولو لمس بنته مثلا أو أخته أو أمه لا ينتقض وضوءه. طيب، ولو لمس غير محرم من النساء انتقض وضوءه عموما الأجنبية بمجرد اللمس، بمجرد اللمس. طيب، قال لك المصنف رحمه الله: كم قيدا أخذنا الآن؟ ثلاثة. قال لك: لا لمس من دون سبع. علم من هذا قيد، وهو القيد الرابع، أنه يشترط في اللمس أن يكون اللامس في الحقيقة والملموس، لأنه قال بعد ذلك: لا لمس من دون سبع، قال: ولا اللمس بذلك. لا، في هذه ثلاث أشياء في الحقيقة يشترط في اللمس أن يكون اللامس والملموس بلغ سبعا، وهذا نص عليه في الأخصر، صح؟ نص عليه في الأخصر على رأسي، اللامس والملموس يكون دون سبع، أن يكون بلغ سبعا فأكثر، لأنه الغالب أن الإنسان لا يجد الشهوة إذا لمس من دون سبع، والأحكام في الشريعة تناط بالغالب، فكونه يوجد شهوة هذا نادر، هذا الأصل. إذن هذا نعتبره قيد رابع، هو أن يكون الملموس بلغ سبعا فأكثر، والحقيقة أنه يشترط أيضا حتى في اللامس. طيب، القيد الخامس قال المصنف ولا لمس سن وظفر وشعر، يعني يمكن أن نقول ولا اللمس بذلك، يعني أن يكون اللمس بغير السن والشعر والظفر ولغير السن والشعر والظفر. فلو مس امرأة مس شعرها فقط أو مس ظفرها فقط أو مس سنها فقط، ها، فإن أو كان المس بذلك، يعني مس امرأة بظفره فقط، مثلا إنسان يريد أن يناول امرأة في محل يناولها شيء بدون قصد فمس بظفره هذه المرأة فقط بالظفر، فهل ينتقض وضوءه؟ لا، ولو وجدت أصلا هذا نادر، لأن هذا كما قلنا ليس في حكم المفصل. طيب إذن كم قيدا أخذنا؟ هذه القيدان الأخيران بمفهوم كلام المصنف، علمنا أنه يشترط في اللامس والملموس إن كنا سبعا فأكثر، وعلمنا أنه يكون بغير سن وشعر وظفر ولغير سن وشعر وظفر. طيب ثم نبهك المصنف إلى مسألة، قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه. يقول لو مس الفرج من قبل آخر فالحكم يتعلق بالماس فقط لا بالممسوس. قال أو الملموس بدنه، فلو أن رجلا مس امرأة بشهوة بلا حائل حكمنا على وضوئه بالانتقاض ولا نحكم على وضوء الملموس ذكرا كان أو أنثى. قال ولو وجد شهوة. الذي يظهر والله أعلم أن هذا إذا لم يقصد الممسوس اللمس أيضا، أما لو أن كل منهما قصد اللمس فصار كل واحد منهما صار لامسا وملموسا، واضح؟ هذا الذي يظهر. ينبه هنا إلى أمر مهم، وهو أنك تلاحظ أن المصنف رحمه الله في الناقض الرابع قال مسه بيده، صحيح؟ وفي الناقض الخامس ما قال لمس بيده أطلق، صحيح؟ وبناء عليه علم من ذلك أنه لو لمس رجل امرأة، رد الباب، لو لمس رجل امرأة فإنه يحكم بانتقاض وضوئه ولو كان ذلك بيده بكفه بساعده بمرفقه برجله برأسه بأي شيء، واضح؟ بغير سن وشعر وظهر طبعا. فإذا حصل بأي جزء من أجزاء البدن فإن ذلك بغير سن وشعر وظفر، ولغير سن وشعر وظفر فإنه ينتقض وضوءه. وهذا السر الذي جعل المصنف رحمه الله على ما قاله بعضهم أنهم يعبرون في الرابع بالمس وفي الخامس باللمس، فقالوا المس يكون باليد بالجس باليد خاصة، واللمس يكون بأي عضو من البدن، هكذا قال بعضهم. تلاحظون أنه قال في الرابع مس وفي الخامس قال لمس، هكذا قال بعضهم. طيب السادس، قال رحمه الله السادس غسل الميت أو بعضه، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى سأذكر لك الناقض السادس، وهذا الناقض من مفردات المذهب، يعني انفرد به فقهاؤنا عن المذاهب الثلاثة الأخرى. ما هو هذا؟ قال لك غسل الميت أو بعضه. ومن هو الغاسل؟ أنت قرأت هذا؟ والغاسل؟ نعم. قال والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. ممتاز. قال لك غسل الميت أو بعضه. لما قال لك الميت هنا للاستغراق، فيشمل أي ميت من الآدميين. اكتب ولا فرق بين المسلم والكافر والصغير والكبير والذكر والأنثى. قال لك أو بعضه. قوله رحمه الله أو بعضه يعني أو بعض الميت. فلو شارك هذا الإنسان الغاسل في تغسيل هذا الميت في بعض تغسيله، شارك فقط في غسل يده مثلا، فإنه يعتبر غاسلا فإنه ينتقض وضوءه. طيب لو أن هذا الإنسان تقطع، أعاذنا الله وإياكم، مثلا قذيفة أو مثلا عذب فقطعت يده وقدمه ونحو ذلك، وردنا أن نغسل هذه الأعضاء، فغسل أحد الناس اليد فقط، ف فهل يعتبر غاسلا للميت أو لا؟ ما رأيكم؟ على كلام المصنف يعتبر أو لا؟ يعتبر. لماذا يعتبر؟ لأنه قال أو بعضه. إذن لما قال لك المصنف رحمه الله أو بعضه أكتب ظاهره سواء كان البعض متصلا أو منفصلا. فمن غسل يدا مقطوعة انتقض وضوءه. قالوا ولو كان ذلك في قميص، يعني سواء كان ذلك في قميص، يعني الميت في قميص، أو كان بلا قميص، فإنه يعتبر غاسلا للميت ولو كان في قميص. نعم. سؤال؟ لا، بعد الدرس حتى ما يتشوش عليه. قال رحمه الله والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره. اكتب ولو مرة، يعني ولو حصل منه ذلك مرة واحدة. لا من يصب الماء، ممتاز هذا. وبناء عليه الذي فقط يتولى فقط صب الماء ولا يباشر تقليب الميت ولا غسله فإنه لا يعد غاسلا ولا ينتقض وضوءه. هذا هو السادس. نعم. هنا في كلام ما أحب أن أطيل عليكم فيه. طبعا الذي يظهر هو أن الحكم في غسل الميت أنه تعبدي وليس معللا، تعبدي، وهذا هو الذي مشى عليه الإمام ابن النجار في شرحه للمنتهى، منتهى الإرادات للإمام ابن النجار، شرحه مؤلفه في معونة أولي النهى، وله شرح مشهور الذي هو شرح البهوتي الذي طبع باسم دقائق أولي النهى. فالذي مشى عليه رحمه الله في معونة أولي النهى أن الحكم تعبدي وليس معللا. نعم. طيب. قال رحمه الله، قال رحمه الله السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا، فلا نقضى ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش. وكرش؟ أيوه، لعلها كرش، ما راجعت مع الأسف. نعم. قال وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. الناقض السابع من نواقض الوضوء قال لك رحمه الله أكل لحم الإبل، وهذا فيه قيدان. القيد الأول أنه أكل للحم خاصة فلا ينتقض ببقية الأجزاء، وهو الذي سيذكره المصنف. والقيد الثاني أنه يختص بالإبل فقط، فلا ينتقض وضوء من أكل لحما غير لحم الإبل، وهذا أيضا من مفردات المذهب. هذا أيضا من المفردات. قال رحمه الله تعالى ولو، إيش قرأت أنت؟ إيش قلت؟ ولو نيئا، هذا ضبطه الصحيح، نيئا وليس نيئا وليس نيئا، نيئا نيئا. قال وقوله الإبل بكسرتين، ويجوز تسكين الباء، الإبل أو الإبل، يجوز هذا ويجوز هذا، وهذا من المفردات كما قلت لكم. قال رحمه الله فلا نقضى ببقية أجزائها، مثلها مثل ماذا؟ كالكبد. فلو أنك توضأت ثم دعاك صاحبك على كبد إبل، كبدة حاشي كما تسمى، فهل ينتقض الوضوء؟ لا. أو قلب، لا. أو طحال، أو ما يسمى بالكرش، أو شحم، أو كلية التي تسمى، لا، إياك أن تقرأها كلية، ليست كلية الشريعة ولا كلية الحديث ولا القرآن، أو كلية، أو لسان. عجيب، حتى اللسان، اللسان لو أكله لا ينتقض وضوءه. قال ورأس، ما المراد بالرأس هنا؟ الرأس نفسه العظم، يعني اللحم الذي في الرأس. الذي يظهر والله أعلم، أما لو أكل الرأس نفسه، نفس الرأس العظم، يعني دق العظم وأسفه على الريق مثلا، فالظاهر أنه لا ينتقض وضوءه، هذا واضح لأنه ليس لحما. لكن الإشكال في اللحم الذي في الرأس، فهل في الرأس لحم؟ نعم، يوجد لحم لكنه يسير، كخد خد الرأس فيه لحم، أو لحم يكون في الجوانب أحيانا، قد يكون هناك لحم يسير. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن اللحم في الرأس لا ينقض، فالذي يظهر لي والله أعلم أن مراده بالرأس هنا ليس العظم نفس الرأس العظام، وإنما المراد لحم الرأس. يعني لك أن تكتب هذا، الظاهر أن المراد لحم الرأس. ويدخل فيه لحم خد الرأس. رحمك الله. سنكمل ثم نعود لهذا الموضوع. قال لك والسنام، معروف السنام، السنام الذي يكون، أين مالك اليوم ما حضر، السنام الذي يكون في الإبل في المرتفع، هذا يسمى بالسنام. والكوارع، معروف الكوارع، الكوارع هي جمع كارع، أو تجمع على أكارع وكوارع، التي تسمى عندنا مقادم. نعم. وهذا اللفظ يظهر أنه فصيح صحيح، وهو المشتهر عند المصريين اليوم، الكوارع. فالكوارع ما المراد بها؟ الأقدام يعني. فهم يأخذون هذه الأقدام ويضعونها في، يصنعون بها المرق، موجود أظن في المدينة في قربان أظن، يصنعون فيها المرق وثم يأكلون. فهل المراد العظم نفسه؟ إن قصد العظم نفسه فهذا واضح، لأنه ليس ما يؤكل أصلا، ولو أكل فهو ليس لحما. لكن في الحقيقة أن هذه الكوارع يكون فيها لحم يسير، الكوارع هذه يكون فيها لحم يسير، وهذا معروف أن الناس يعني كثيرا ما يصنعون المقادم، يصنعونها من بأقدام البقر، ويكون فيها لحم يسير، ويصنعون منها المرق. لأن لو كان المصنف يقصد المرق لكان هذا ظاهرا، يقول مرق انتهت القضية، والمرق ذكره قال مرق اللحم، لكن يظهر أنه يقصد الكوارع نفسها مثل ما قصد الرأس. فالذي يظهر أنه يقصد اللحم الذي في الكوارع، أنه لو أكل اللحم الذي في الكوارع، وهو كما قلت لكم لحم يسير، أنه لا ينتقض وضوءه. نكمل ثم نعود لهذا الموضع. قال والمصران، المصران كذلك مصارين يعني. قال ومرق اللحم، لو أنه طبخ اللحم أو طبخ العظم من عظم الإبل ويوجد مرق بعده فشرب هذا المرق، فهل ينتقض وضوءه؟ لا، الحكم عندنا تعبدي، ولذلك تعلق الحكم بالوارد، أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، وفي الحديث الآخر توضأ من لحوم الإبل، فالأمر متعلق بالإبل فقط وباللحم فقط، فلا ينتقض بجميع هذا، وهو من المفردات، من مفردات المذهب الذي انفرد به فقهاؤنا عن غيرهم. قال لك المصنف لو أن رجلا قال والله لا آكل لحما، فأكل كبدا أو لسانا أو رأسا أو سناما أو كوارع أو مصران أو شرب مرقا، فهل يحنث؟ قال لك ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. واضح المسألة؟ هذه المسألة قوله رحمه الله ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما، في الأصل ليس هذا محلها، في الأصل محلها في كتاب الأيمان، تذكر هناك عندما تختلف الحقائق. فلو قال مثلا لا أركب دابة، وللدابة معنى في الشرع مثلا، ومعنى في اللغة، ومعنى في العرف، فالشرع ليس فيها معنى خاص في الدابة، فبقي عندنا العرف واللغة، فأيهما نقدم؟ فعند فقهاء يقدمون العرف على اللغة ويجعلون اللغة آخر شيء. فهناك يذكرون في باب الأيمان لو حلف لحما، لو حلف لا يأكل لحما، لو مثلا كان عند هؤلاء في بلد وقرية لا يطلقون اللحم إلا على شيء معين، مثلا عندهم عرف خاص واللغة على شيء آخر، فماذا نقدم؟ فمن جملة المسائل التي تذكر هناك يقولون لمن حلف لا يأكل لحما، فهناك يذكرون مسألة من حلف لا يأكل لحما هل يحنث بأكل هذا وهذا وهذا أو لا. واضح محلها هناك، لكن المصنف ذكرها هنا ولما ذكرها هنا في الحقيقة أحدث عندنا إشكالا عندي أنا وعندكم يعني الآن ستخبركم بالإشكال، وهو أن العادة عند فقهائنا، هذه مسألة دقيقة، العادة عند فقهائنا إذا ذكروا هذه المسألة في النواقض لا يذكرون كل ما ذكره المصنف، يعني نعم يذكرون الكبد، يذكرون الشحم فيما أذكر، يذكرون المرق، يذكرون اللبن صحيح، لكنهم ما يذكرون الرأس ولا يذكرون الكوارع. أين يذكرون الكوارع ويذكرون الرأس؟ يذكرونها هناك. فلم أجد أحدا من فقهائنا يذكر الرأس في هذا الموضع إلا المصنف الشيخ مرعي رحمه الله، بل حتى المصنف نفسه الشيخ مرعي في غاية المنتهى لما ذكر هذه المسألة في النواقض ما ذكر الرأس، وأحسب أنه ما ذكر الكوارع أيضا. فصارت المسألة عندنا فيها إشكال. من قال والله من توضأ ثم دعاه صديقه على فطور أو غدا فوجد الغداء لحم حاشي ووجد الرأس، لو وضع الرأس، لأن بعض الناس ما وضع الرأس في الحاشي، ما أدري كيف اللي يعرف، بعض الناس لا يضعون الرأس في الحاشي خاصة، أما في الغنم العكس، إذا ما وضع الرأس فضيحة. فلو وضع الرأس فهذا كان فقيه، فقال أنا سآكل من الرز وسآكل اللحم الذي في خد الرأس فقط، فهل ينتقض وضوءه؟ أو مثلا صنعت مرقة من كوارع يعني مقادن الإبل فشرب المرق، هل ينتقض وضوءه؟ هذا ظاهر. طيب أكل اللحم اليسير الذي في هذه المقادن، هل ينتقض وضوءه؟ على كلام المصنف رحمه الله لا ينتقض. لماذا؟ لأن المصنف أخذ هذه الأشياء من باب الأيمان وقال هذه المسألة كتلك المسألة، فمن حلف لا يأكل لحما لا يحنث هناك، فكذا نقول هنا من أكله لا ينتقض وضوءه، لأن هذا لا يطلق عليه اسم لحم، ما نقول هذا لحم. لذلك فعلا الناس اليوم يقولون، موجود بعض الناس يقول لك بيع رؤوس مندي، معناه أنه ويقال لحم رأس، ما تقول لحم وتسكت. فبناء على كلام المصنف أنه لا ينتقض وضوءه بهذا، لكن لما ندقق أنا نجد كثير من فقهائنا لا يذكرون هذه الأشياء، يقع في النفس في الحقيقة شيء، هل المصنف رحمه الله خاصة المصنف انفرد بهذا، لو يتخفف هذا قليل، ظاهر برد الجو مناسب ويتخفف قليل مناسب، خلاص خلاص واضح كلامي، واضح الكلام. على كلام المصنف ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء، وفي الحقيقة انفراد المصنف بذكر الكوارع هنا والرأس يجعل في نفسي ترددا. السبب هو أن المصنف ظاهر صنيعه أنه جعل هذا الباب كذلك الباب، والذي يؤكد هذا أنه نقل تلك المسألة من باب كتاب الأيمان إلى هذا الموضع فجعلها على جادة واحدة، والذي سبب التردد هو انفراده بذكر الرأس هنا والكوارع. واضح؟ لأنه لقائل أن يقول في بادئ الرأي أن يقول إن من أكل اللحم الذي في الرأس أنه أكل لحما، ومن أكل اللحم الذي في الكوارع أنه أكل لحما، يمكن. فالاحتراز لا شك أنه أولى، خاصة أن المسألة التي في الأيمان فيها خلاف في المذهب، من حلف لا يأكل لحما فأكل لحم رأس أو لحم خد الرأس فيه خلاف في المذهب، ففي وجه يحنث وفي وجه لا يحنث، وجه يحنث وفي وجه لا يحنث. الذي مشى عليه فيما أذكر في الإقناع الذي مشى عليه في الإقناع أنه قال لا يحنث، واضح؟ لذلك المصنف قال هنا أنه لا يحنث. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى، ولذلك هذه المسألة ذكر هذه الأشياء هذه من الأشياء التي لم يذكرها صاحب المنتهى، ونحن قد قال الشراح إن دليل الطالب مختصر من منتهى، هذه في الحقيقة بهذا السرد لم يذكره صاحب المنتهى. نعم قال رحمه الله. قال رحمه الله: الثامن الردة. نعم. كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى الناقض الثامن من نواقض الوضوء الردة، ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم الثبات. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا مسلمين ويتوفانا على الإيمان والإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوله رحمه الله الردة أكتب رواية واحدة، وهو من مفردات المذهب، هذا المعروف، المعروف أنه رواية واحدة لا توجد رواية أخرى، وهو من مفردات المذهب. طيب، هذا واضح وظاهر، وهذا فيه إشكال من جهة، أن المصنف قال بعد ذلك نعم صورة المسألة رجل توضأ ثم والعياذ بالله ارتد، فهل لو رجع للإسلام هل يصح أن يصلي بهذا الوضوء؟ الجواب لا. وهذا في الحقيقة فيه في ذكره نوع إشكال، لأن المصنف قال بعده قال وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموضوء، ولذلك بعضهم المصنف ما جعل هذا شيئا تاسعا، وهذا هو الصواب، أن يعني أن نقول الثامن هو كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء، ويدخل فيه الردة، لذلك هو تبع له في الحقيقة، لأن الإنسان إذا ارتد والعياذ بالله وكفر ثم عاد للإسلام أصلا وجب عليه الغسل. طيب، قال رحمه الله وكل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء غير الموت. قوله كل ما أوجب غسلا مثل إيش؟ اكتب كالإسلام وانتقال المني على المذهب، وهذا سيأتينا إن شاء الله في إن شاء الله تعالى قريبا في موجبات الغسل، وانتقال المني وإن لم يخرج، والتقاء الختانين وإن لم ينزل، فكل هذا لا يوجب، فكل هذا يوجب الغسل فيوجب الوضوء، فإذن ينتقض وضوء صاحبه. قال غير الموت، غير الموت يعني ماذا؟ الموت يعني يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، إذن اكتب لا يوجب الوضوء للميت بل يسن، فيسن أن يوضئ الإنسان الميت، على ما سندرسه إن شاء الله تعالى في إيش؟ في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. طيب، قال المصنف رحمه الله، هذا فصل يسير. نعم. قال رحمه الله فصل من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل مسألة مهمة جدا تتعلق باليقين والشك، فأما اليقين فهو الاعتقاد الجازم، وأما الشك فهو خلاف اليقين عند اللغويين والفقهاء، اليقين هو الاعتقاد الجازم، وأما الشك فهو إيش؟ فهو خلاف اليقين عند اللغويين والفقهاء. فيشمل كل تردد بين احتمالين، ولو ترجح أحدهما بخلاف الشك عند الفقهاء عند الأصوليين، بخلاف الشك عند الأصوليين فهو ماذا؟ لا، فهو التردد بين احتمالين لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا كالظن، لا مزية. وأما بخلاف الشك عند الأصوليين فهو إيش؟ التردد بين احتمالين لا مزية لأحدهما على الآخر. طيب، هذا كلام سهل، إذا نقول إذا ترددت بين احتمالين، إذا لم يكن عندك تردد وتقطع ماذا نسميه؟ اليقين، هذا لا إشكال فيه. إذا ترددت بين احتمالين وكان أحد الاحتمالين بنسبة 90% فهذا ماذا يسمى عند الفقهاء؟ شك. بنسبة 50% شك. بنسبة 30% شك. كله شك عند الفقهاء، وهو المراد في اللغة، عند في اللغة إذا قيل شك في المراد خلاف اليقين. أما عند الأصوليين إذا ترددت بين احتمالين وكان أحدهما أرجح لا يسمى شكا، يسمى ظنا فقط، وهو أيضا يسمى ظنا عند الفقهاء، لكنه عند الأصوليين إن سميته شكا فقد أخطأت. طيب، وأما إن كان الاحتمال مرجوحا 30%، ماذا يسمى عند الأصوليين؟ بالوهم. وماذا يسمى عند الفقهاء؟ نعم ممكن يسمى وهم، لكنه أيضا يسمى شكا. أما عند الأصوليين لو سميته شكا فهو خطأ. ما هو الشك عند الأصوليين؟ أن يكون 50% 50% فقط، هذا هو الشك عند الأصول. ونحن نقرأ الآن فقه أو أصول؟ فقه، إذن نفهمه بكلام من؟ الفقهاء. قال المصنف رحمه الله: من تيقن الطهارة، توضأ وهو متأكد أنه توضأ لصلاة العشاء، وذهب إلى البيت، ولما وصل إلى البيت وقع في قلبه شك، هل هو باق على طهارته أو انتقضت طهارته؟ فما الحكم؟ قال: لك شك في الحدث، تيقن الطهارة وشك في الحدث، فما الحكم؟ قال: عمل بما تيقن، يعني بيقينه الأول. قال أو العكس: تيقن الحدث، تيقن أنه أحدث، تيقن أنه خرج من الدرس ودخل دورة المياه، ولا يدري توضأ بعدها أو لا، تأكد من الحدث وشك هل تطهر أو لا، فما الحكم؟ وشك في الطهارة، فما الحكم؟ عمل بما تيقن. قالوا: ولو غلب على ظنه خلافه، وهذا نص عليه نصا واضحا. وفي ذلك يقول الشارح رحمه الله، من هو الشارح؟ ابن أبي عمر، في أي كتاب؟ الشرح الكبير، لا تنسوا، ابن أبي عمر، ابن أخي الموفق يعني، في الشرح الكبير. قال: ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران. هذا أمليتكم يا سابقا بس حتى تزدادوا يقينا بما أقول، لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لم يلتفت إليها، كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل، ولو غلب على ظنه. وسبقا قلت لكم في مجلس ماض كلام ابن رجب رحمه الله، أنه من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن طهارة ماء أو نجاسته عمل باليقين ولو غلب على ظنه خلافه. طيب، قال رحمه الله تعالى، نعم، قال: ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل. قال المصنف رحمه الله: يحرم على المحدث، اكتب حدثا أصغر أو أكبر، ماذا يحرم عليه؟ ثلاثة أشياء. الأول ما هو؟ الصلاة، ويدخل في الصلاة صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر على ما سنبينه إن شاء الله في كتاب الصلاة، أن سجود التلاوة والشكر عندنا صلاة، هذه واحدة. الثاني الطواف، الطواف واضح، أي طواف. الثالث مس المصحف، مس المصحف اكتب ولو بعضه، مثلا يوجد بعض المصاحف الصغيرة في حجمها العظيمة في قدرها فيها سورة الكهف وسورة ياسين وسورة الدخان، ما حكم مسها من غير وضوء؟ لا تصح. ولو إيش قلنا؟ ولو بعضه اكتب، ولو من صغير، فلا يجوز لوليه تمكينه من مسه، هذا في الحقيقة نراه أحيانا، يعني أطفال يعبثون بالمصحف أو يمسكون المصحف، فلا يجوز لوليه تمكينه من ذلك عند فقهائنا. طيب كيف يحفظ القرآن؟ كيف كانوا يحفظون؟ قالوا: في اللوح ولا يمكن من مس حروفه، فقط يمس أطرافه التي ليس مكتوبا فيها شيء من القرآن، ويدخل في ذلك حواشيه يعني حواشي المصحف، وجلده، جلده يعني غلافه، هذا غلافه نعم لأنه داخل في مسمى المصحف، لكن لو كان له شيء منفصل الذي يمكن أن نقول أنه هذا منفصل يا شيخ، صح؟ هذا منفصل هذا يخرج منه منفصل، مثل قديما هذا المصحف النسخة القديمة كان له جراب، لا جراب، ما هو سحاب، جراب منفصل عنه، تدخل هذا في داخل جراب أزرق وتخرجه منه، جراب سابق. طيب واضح. قال لك المصنف: ببشرته بدون حائل، فعلم منه أنه لو مسه بحائل فما الحكم؟ أنه لا ينتقض، أنه لا حرج فيه. طيب قال لك المصنف رحمه الله ويزيد إيش قال؟ نعم. قال ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبس في المسجد بلا وضوء. إذن قال لك الأول كل محدث سواء حدث أصغر أو أكبر، أما من حدثه أكبر فيحرم عليه ما سبق الثلاثة ويزيد عليه شيئان، ما هما؟ الأول قراءة القرآن، فيحرم عليه قراءة القرآن أكتب ولو آية، لا بعض آية ما لم تكن طويلة كآية الدين مثلا. طيب قال رحمه الله واللبث في المسجد، يعني من كان محدثا حدثا أكبر لا يجوز له اللبث في المسجد إلا بوضوء، لذلك قال لك اللبث في المسجد إيش؟ بلا وضوء. طيب اكتب حتى تفهم العبارة بشكل صحيح، اكتب لما قال لك واللبث في المسجد اكتب للجنب والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما. هذا قيد مهم، شرط مهم، علم منه أنه هل يجوز للحائض أن تمكث في المسجد بالوضوء إذا لم ينقطع دمها؟ لا ما يجوز، لكن لو انقطع دم الحائض وانقطع دم النفساء وأرادت أن تمكث في المسجد لها أن تتوضأ أو تمكث في المسجد، يعني قبل اغتسالها. أما حال حيضهما فلا يباح ذلك، أما حال حيضهما فلا يباح ذلك. فائدة: جواز مكث هؤلاء بالوضوء من مفردات المذهب، جواز مكث هؤلاء بالوضوء يعني بعد الوضوء قبل الاغتسال من مفردات المذهب. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه موجبا لرضاه، وأن يفتح علينا وعليكم أجمعين، ويوفقنا أجمعين، ويفتح على إخواننا في اختباراتهم ويسر أمورهم. اللهم أجري أقلامهم بالإجابات الصحيحة الصائبة، وذكرنا ما نسينا وما نسوا، وعلمنا وعلمهم ما جهلنا وما جهلوا يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتهم في الدنيا والآخرة ويسر أمورهم يا رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بس لحظة واحدة.